بها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآيات في القرآن الكريم وغيرها كثير تدعوك لمعرفة ربك سبحانه وتعالى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها وهو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا عارف الأدوار من مرداك. قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وهو يحذر حفرة فهوى بها من الذي أهواك. بل سائر الأعمى خطى بين الزحام من اصطدام من يقود خطاك. قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي رعاك. قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملا فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى كان بيننا دم وفرفر من الذي صفاك. عباد الله إذا كان الكون كتاب الله سبحانه وتعالى الصامت وهي آياته المشهودة وهي أول الطريقين لمعرفة الله تعالى فالطريق الآخر كتاب الله الناطق وهي آياته المسموعة ومن تدبرها عرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره فإنك ستتعرف على خالقك سبحانه وتعالى. ستعرف ربا قيما بنفسه مقيما بغيره الله لا إله إلا هو الحي القيوم غنيا عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. مستوٍ على عرشه فوق جميع خلقه الرحمن على العرش استوى يرى ويسمع يرضى ويغضب يحب ويبغض يدبر أمر مملكته يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ألا له الخلق والأمر. يرسل رسله إلى أقطار مملكته بكلامه وأمره ونهيه وزجره مجاز عباده بالإساءة والإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إنه الملك القدوس الحليم الغفور الشكور الودود موصوف بكل أوصاف الكمال منزه عن كل عيب ونقصان. لا رد لحكمه ولا معقب لأمره لا باسط لما قضى ولا قابض لما بسط ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من حمد وأحق من عبد أرأف من حكم وأعدل من حكم وأنصر من ابتغي وأمنح من أعطى. السر عنده علانية لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة لا تخالطه الظنون والشكوك ولا يصفه الواصفون لا يحصي أحد الثناء عليه هو جل ثناؤه كما أثنى على نفسه. عبد الله ماذا تملك؟ عبد الله ماذا تملك؟ وناصيتك ونفسك بيده سبحانه وتعالى وقلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. حياتك وموتك بيده، سعادتك وتعاستك بأمره، حركاتك وسكناتك بإذنه، أقوالك وأفعالك بقدرته. لا تتحرك إلا بمشيئته، ولا تفعل إلا بإرادته. إن وكلك إلى نفسك وكلك إلى عكس وتقصير، وإن وكلك إلى غيره وكلك إلى من لا يملك لك ولنفسه نفعا ولا ضرا، لا موتا ولا حياة ولا نشورا. وإن تخلى عنك استولى عليك عدوك وجعلك أسيرا له، فلا غنى لك عنه طرفة عين، بل أنت مضطر إليه كل حين على مدى أنفاسك ومع كل ذرة من ذراتك. فاقتك تامة إليه وحاجتك كاملة إليه، ومع ذلك كله معرض عن أمره، واقع في نهيه، يتحبب إليك جل وعلا بنعمه، وتتبغض إليه بمعصيته، حتى صرت لذكره ناسيا، واتخذت كلامه وراءك كهريا. هذا وإليه مرجعك وبين يديه موقفك. هو سبحانه ذو العزة والقهر والغلبة، وجميع الخلق في غاية الذل ونهاية المسكنة، ومنتهى الضرورة والحاجة والفاقة. ولم يخل مخلوق من إحسانه وبره جل وعلا، وإنما تزعم أنت استقلالك عنه لما جهلت قدره سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يقرأ، والطغيان هو مجاوزة الحد. متى يتجاوز العبد الحد ويطغى ويفسد في الدنيا؟ لما يجهل قدر الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى، استغنى بنفسه عن خالقه. هو سبحانه ذو الرحمة الواسعة، بلغت رحمته حيث يبلغ علمه. هكذا قالت الملائكة عليهم الصلاة والسلام: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. إن عظمة الله سبحانه وتعالى تتجلى حينما يفني الله الخلائق كلها. أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لهول هذا الموقف تمايل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضطرب المنبر من أسفله. قال ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم يجمع الله الخلائق كلها من أولهم إلى آخرهم، ويوقفهم 50,000 سنة، والشمس فوقهم بمقدار ميل. الموقف عصير والزمان عسير، في ذلك الزمان العسير يتجلى لك معرفة الله العظيم الجليل. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فيومئذ عباد الله لا تظلمون نقيرا، وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا. أخضع لهيبته كل صعب وذنوب، وافتقر إلى توفيقه كل عالم وجهول. إذا حكم فبالعدل يحكم، وإذا قال فبالحق يقول، وإذا سامح فالأمر سهول، وإذا ناقش فالحساب يقول. عباد الله، العلم بالله سبحانه وتعالى أشرف مطلوب وأعظم مطلوب، لأن شرف العلم تابع لشرف معلومه. ولا ريب ولا شك أن أجل معلوم في الوجود وأعظمه على الإطلاق هو هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين الملك الحق المبين. فإذا سألك أحدهم أي علم أشرف أي علم أعظم فقل بملء فيه هو العلم بالله تعالى. بعد شهر كامل مر على اتهام عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه. بعد شهر عصيب وحزن شديد وكمد عظيم سري على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضحك لأول مرة بعد ليال طوال. قال عليه الصلاة والسلام أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت أم عائشة يا عائشة قومي إلى رسول الله يا عائشة قومي إلى رسول الله اشكري ليرضى عنك فقد جاء ببراءتك من فوق سبع سماوات نزلت عليه الآيات لتبرئتك قومي إلى رسول الله فاشكري. قالت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى فهو الذي أنزل براءتي لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل فهو الذي أنزل براءتي مخرج في الصحيحين. تأمل قول الصديقة بنت الصديق العارفة بالله تعالى فإن كلمتها لا أحمد إلا الله كلمة بها قوة الإيمان بالله تعالى وتوليته النعمة كاملة وإفراده بالحمد ولذلك لم يرضم منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا يعني النبي عليه الصلاة والسلام ثم صادفت الرضا منه والإقبال فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور بمراته وقربه مع شدة محبتها له. انتهى كلامه. معرفة عائشة بربها قادتها لمحبة الله فأحبت الله أكثر من حبها لحبيبها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عباد الله أثر من آثار معرفة الله في القلب. فهل لمعرفة الله آثار أخرى؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. ما الذي يجنيه العبد إذا عرف ربه؟ إن من عرف الله جل وعلا جل كل شيء ومن جهل الله قد ضيع كل شيء. من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد؟ قال مالك بن دينار كما في حلية أبي نعيم خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أهل ما فيها. خرج أهل الدنيا مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أهل ما فيها. قالوا وما أحلى ما فيها يا أبا يحيى؟ قال أحلى ما فيها معرفة الله تعالى في القلب وحشة لا يمكن أن تزول إلا بالأنس بالله وفي النفس شعفا وانتشار لا يلمه إلا خالق الأكوان. وستبقى الحياة هكذا هجيرا كئيبة ما لم ينس فيها العبد بمعرفة الله وذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بمعرفة الله يحصل العبد الأنس بالله والقدوم على أفيانه فيتحول وجه الأرض يتحول وجه الأرض جنة وواحة فينانا. عباد الله، إن معرفة الله سبحانه وتعالى في الدنيا هي الحياة الحقيقية. معرفة الله جل وعلا إنها الحيوان، لو كانوا يعلمون. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك المود فالكل هيمن، وكل الذي فوق التراب تراب. معرفة الله رياض الصالحين، ومشراح العابدين، وبستان العارفين، كما قال من سبق: إن في الدنيا جنة. في الدنيا جنة هي معرفة الله. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وفي السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين: رجل ذكر الله خاليا بمفرده، خاليا ففاضت عيناه. الحظ معي شدة المبالغة في الوصف، حتى قالت فاضت عيناه، بدل أن يقول فاضت دموعه، وذلك لشدة شوقه وأنسه بالله تعالى. وهو نفس الشوق الذي حمل موسى عليه الصلاة والسلام لما عرف ربه، حيث قال: وعجلت إليك ربي لترضى. ولما سأله الله سبحانه وتعالى سؤالا واحدا موجزا مختصرا: ما تلك بيمينك يا موسى؟ لأنسه بربه سبحانه وتعالى ولحلاوة مناجاته لربه لم يكتفي بقوله هي عصا، وإنما قال: هي حق، هي عصاي، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. وهذه الحلاوة عباد الله هي التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتفي بها عن الطعام والشراب. فكان إذا صام واصل ولم يفطر، فأراد بعض أصحابه وهم دونه في العلم بالله تعالى، أرادوا متابعته، فقال كما في الصحيحين: لست كهيئتي، إني أبيت فيطعمني ربي ويسقيني. معرفة الله سبحانه وتعالى هي التي قالت الأنبياء والمرسلين إذا حضرتهم الوفاة: ألا يختاروا إلا الله، لأن كل ما في الدنيا يهون دون القرب منه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما أخرجه البخاري ومسلم: لن يقبض الله نبيا قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. يخيره الله تعالى بين الخلود في الدنيا وبين لقاء الله تعالى. فلما نزل به ورأسه عليه الصلاة والسلام على فخذ عائشة رضي الله عنها، غشي عليه، أغمي عليه، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، وهي آخر كلمة قالها عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: إذن لا يختار. نعم، لم يختار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقاء مع عائشة وهي أحب نسائه، ولا مع فاطمة وهي أحب بناته، ولا مع أبي بكر وهو أحب أصحابه، ولا مع الدنيا بأسرها، إنما اختار جوار الله تعالى. ولما اشتاقت امرأة فرعون لربها قالت: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ولم تقل بيتا عندك. فرحمت الله قبل الجنة، وطلبت مرضاته قبل نعيمه. وهذا من آثار معرفة الله عباد الله. كما أن من عرف الله أحبه واشتاق إلى لقائه من وجه، فإن العبد إذا عرف الله خافه واتقاه من وجه آخر. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن العبد إذا عرف الله سبحانه وتعالى خافه. فلما بعث موسى إلى فرعون قال: وأهديك إلى ربك فتخشى، أي سأدلك على الله وسأعرفك على الله. فإن عرفت الله سبحانه وتعالى حق المعرفة فإنك ستخشاه، وذلك إن العارف بالله لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظم الذي عصى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كنا تعملون أعمالا هي أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات. خرجه البخاري ثم قال: الموبقات يعني المبلكات. بل إن العارف بالله تعالى إذا نظر إلى الله وعظمته سقطت من عينيه عبادته مهما كثرت وعظمت، ولا يراها شيء في جنب الله. واسمع لقول الذين كابدوا ليلهم قياما طائعين، كيف ختموا عبادتهم بالاستغفار وجنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومن بديع النكات العلمية ودقيق البلاغة عند قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لاحظ معي كلمة مقام التي تدل على الشيء والعظمة والقدر، فهي أبلغ من قوله لمن خافني، لأن المقام يقتضي استحضار عظمة الله والخوف منه عند كل عمل. ومن عجائب الخلق أنهم إذا خافوا شيئا فروا به، كل من خاف من شيء ما فإنه يفر منه إلى غيره إلا الله جل وعلا، فقد فطر الأنفس على الفرار منه إليه ليجد الأمان عنده، فلا أمن للعبد إلا بالقرب منه، حتى قال الله تعالى معرفا بنفسه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ثم قال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. عباد الله، أول خلقك لتعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لما خلقك الله؟ قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وآخر خلقك دخول الجنة إن عرفت ربك بأسمائه وصفاته. في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. عباد الله، أردت في خطبة الجمعة اليوم أن ينهج ثغري بذكر الله سبحانه وتعالى. أردت أن أعطر مسجدكم المبارك بالحديث عن الله جل ثناؤه، وأن أعرف الحضور بالخالق جل وعلا. فهل عرفتم الله جل وعلا؟ اللهم عرفنا به فما أحوجنا إليه، اللهم عرفنا به فما أحوجنا إليه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الخشية وخذ بناصيتنا للبر والتقوى، وسخرنا في مرضاتك واجعلنا من عبادك الصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.